يبقى ده معنى ذلك وثوق من النفس ولا مش وثوق من النفس؟ انت لا تقول هذه الكلمة الا اذا كنت واثقا انه لن يجد جوابا على سؤالك، فتقول له انا اهنتك من لم اهنك، ادي مرحلة ابغني والله لم اهنك، ابغني شاهدا وعلى ايه؟ ان حرب شهادتك انت، ماذا قلت لك حتى تقول اني اهنتك؟ يبقى انت عملته هو حجة، عملته هو حجة. لو كنت انت فاهم انك اهنته تخاف يقول لك ما انت قلت لي كذا قلت لي كذا قلت لي كذا هيكفاك، انما حين تقول له وماذا قلت لك حتى تعتبر ذلك عيانة يوم يدور ما ايه ما يلاقيش. يبقى الحكم صدر من مين؟ منه هو. واذا كان الله يقول ما يفعل الله بعذابكم، يبقى بيخاطب مين؟ بيخاطب جماعة كانوا هيعذبوا، يبقى معصيهم محدد لله. ما يفعل رضي شهادة هؤلاء، رضي شهادة مين؟ شهادة هؤلاء، وان يقروا قولوا لي انا اعمل ايه عشان ما اعذبكم، انا عايز ايه علشان اعذبكم. فكأن دي لفتة على ان العصر الذي يستحق عذاب الله كما نص الآية ما يفعل الله بعذابكم يبقى مستحقين العذاب. طيب ولكنه قابل ان يشهدوا وهم اللي يقول، ده دليل على ان الايمان الفطري في النفس البشرية، فاذا ما حذبها الامر لم تجد الا منطق الايمان. هؤلاء كافرون بالله فيقول الله لهم ماذا افعل انا بعذابكم، هم ما يجدوش حاجة، كأن الفطرة الطبيعية استيقظت فيهم. طب ليه؟ قالك لانهم لما يديروا مسألة في نصر الانسان يعذب انسانا، لماذا؟ خليها بالنسبة لنا كده، انسان يعذب انسانا لماذا يعذبه؟ ليشفي غيظ قلبه، هذه واحدة، ليسأر منه لانه عمل فيه ايلام فبده يعمل فيه ايلام، عايز حقيم نعبره عنه. طب قل لي الله في اي موقع من هذه المواقع؟ يبقى اذا اداروها فطريا بدون ايمان يبقى لا يكون جوابهم الا لا، لا يفعل الله بعذابنا شيئا ان شكرنا وامنا. فكأن بقى الطبيعة اللي حصلت منها ان الحق سبحانه وتعالى حين يريد عرض قضية يثبت فيها الحكم من الخصم نفسه يلقيها على هيئة سؤال، وكان من الممكن ان يقولها خبرا الا ان الخبر شهادة منه النفس، لكن السؤال هيبقى شهادة باقرار من مين؟ من المقابل. ومعنى ذلك حين يطلب منهم ان يقولوا ماذا يفعل الله بعذابكم ايها العاصون ايها المخالفون، انهم كانوا عاصين ومخالفين. اذا اتمنى حتى على الجواب ده، كأن الجواب امر فطري لا منبوحة عنه، وان الكافر حين يجير رأسه ليجعل شيئا بالنسبة لله لا يليق بجلال الله لن يجده ابدا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الآية حين يأتي سؤال والمقصود به النفي، يعني لا يفعل الله بعذابكم شيئا ان شكرتم وامنتم، طيب واذا لم تشكروا ولم تؤمنوا يبقى يفعل الله بعذابكم ايه؟ ايه اللي حيناله؟ ام قال لك شوف بقى العظمة، اذا لا يوجد شيء من طاعة يعود الى الله بنفسه، ولا يوجد شيء من معصية يعود الى الله بالضرر، ولكن الحق يعتبر النفع والضرر عائد على خلق الله بالنسبة لخلق الله. يبقى الله يريدنا طائعين علشان ايه؟ عشان نحقق السلامة في المجتمع. سلامة مين؟ سلامتنا من بعض الله. اذا فالمسألة التي يريدها الحق لا يريدها لنفسه. ليه؟ لان الحق قبل ان يخلق الخلق موجود بكل صفات الكمال له، وبصفات الكمال اوجد الخلق. اذا فايجاد الخلق لن يصنعه معه ايه؟ لم يصنع معه شيئا. ولذلك قلنا سابقا في الحديث القدسي ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من انسكم وجنكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي قدر جناح بعوضا. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. إذن فالطاعة بالنسبة لله والمعصية بالنسبة لله إنما لشيء يعود على خلق الله. فانظر إلى الرحمة من الحق سبحانه وتعالى الذي خلق خلقا ثم حمى الخلق من الخلق. خلقهم وحماهم من مين؟ واعتبر اللي يحسن معاملة زميل المخلوق ده بيطيع ربنا وربنا بيحبه ليه؟ لأنه عمل عنده شلال إنه خلق الله. الخلق بتاعه بتبقى جميل التفاعل مع خلقه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم فكأنه إن لم تشكروا وتؤمنوا يفعل بعذابكم شيئا. أم قال لك يريد أن يعدل مزاج المجتمع التفاعلات مع بعضهم. ليه؟ قال لك لأن المجتمع عشان يكون مجتمع له بقاء وله نماء وله تعايش لا بد أن يوجد في كل إنسان صفة يريدها المجتمع. وهذه الصفة اللي يريدها المجتمع ما توجدش في كل الناس. لأن لما زي ما قلنا سابقا إن يفرض أننا من الممكن أو من الجائز أن يكون لي بيت عشان هيبقى من الممكن أن يبقى لي بيت أروح أتعلم الهندسة وأعمل الرسم وأعمل التصميم وأعمل وأتعلم أبقى بنا وأتعلم أبقى بتاع كهرباء وأتعلم أبقى مغفلات كل دي أعملها. طب أنا عايز ألبس جلابية ضروري بقى اتعلم ان انا اجز الصوف ولا اجيب القط وبعدين اغزله وبعدين انسجه وبعدين اخيطه جلابيه. يقول لك لا خلي واحد في شغله ينفع الكل فيه وواحد تاني في شغله تانيه ينفع الكل فيه عشان يبقى الاستصلاح النفع ايه؟ النفع موجود. الله اذا كلنا عايزين بعض. كلنا عايزين بعض. اللي عايزين بعض دي مش لازم يبقى معاهم تعايش سلمي ولا يبقى بينهم عراق؟ اما قال لك العراق ده هيعمل ايه؟ أم قال لك يضعف القوة لأنه حيخلينا ندافع بعض. ومعنى ندافع بعض حنضيع قوة ايه كده وهو يريد القوة متساندة لا متعيه لا متعاندة. فعلشان كده إن شكرتم وآمنتم مش هفعل بعذابكم شيء لكن إن لم تشكروا وتأمنوا أفعل بعذابكم شيء. أعمل ايه؟ أما قال أأدبكم بالنسبة مش ايه لا بالنسبة لبعض. أأدبكم بالنسبة لمين؟ بالنسبة لبعض. الله يبقى اذا طيب ايه شكرتم وامنتم؟ اما قال لك ما هو الشكر اولا؟ الشكر اسداء ثناء ممن نالته نعمه الى المنعم. مش هو ده اللي بيحصل؟ بتشكره يعني ايه؟ بتشكره يعني كانه قدم لك ايه؟ قدم لك نعمه فبتقول له كتر خيرك. قال الشكر. طب والايمان؟ الايمان اليقين بانه اله واحد وفق. قال لك الله هو المول سابق شكر الايمان. قال لك تعالى نشوف كده. هو الانسان زي ما قلنا الرجل اللي انقطعت به اسباب الحياه وقعد في الصحراء ولم يجد ماء ولا طعاما ولا شرابا ثم اخذته سنه من النوم ثم استيقظ فوجد مائده والمائده عليها طعام طيب وهو جعان وعليها شراب وعليها الله. بالله ساعه ما يستيقظ ويلاقي دي ما يسألش بعقله وده مين اللي جاب ايه اللي عمل العملية دي ويقعد يفكر ونفسه يشوف عشان يقول له ايه انت انقذتني. فلو ان جاءه واحد قال له والله ده فلان اللي جنات هناك من هو اللي عمله يعمل ايه بقى؟ يتنه رايحه عشان يعمل ايه؟ يشكره وبعدين يقول له يا سلام انت بتعرفني؟ لا والله ما اعرفكش. ما عملت دي لقلت انسانية ورحت قال لك ده انت تستحق ان ايه أن تحرق وأن تحترق وأن يقول لك رأي إنك أنت يبقى جه الإيمان بالذات بعد الانتفاع بالنعمة. يجي الإيمان بالذات بعد إيه؟ بعد الانتفاع بالنعمة. أول ما يجي الإنسان في الكون يجد كون منظم يبص ما حدش قال له حاجة أبدا ولا جاب له مناسبة إله ولا دين ولا أي حاجة إلا أنه نام كده التفت لقى الشمس طلع عليه الله. وبعدين التفت لقى المطر بينزل له بالمطر التفت لقى الارض بتنزل له زرع التفت الله. طب ودي ايه؟ بالله ما نفسه كده ما تستشرفش عشان يعرف مين اللي عمل له الحكايه دي

فإن الله شاكر وعليم. وإياك أن تصنع الأشياء شكليا، بمعنى إن الولد ساعة ما يشوف أبوه يعمل في اللعبة كويس ويعمل مش عارف، ولما يطلع يعربد في المسائل زي ما يعربد، يقول لا أنا شاكر بالتعليم، عارف أنت هتعمل إيه. فإياك أنت ما تتخادعني في ظاهر الأمر كده، شاكر إيه؟ شاكر عليم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي آذان المجتمع الإيماني من طالات السوء، يعني من الألفاظ الوحشة. ليه؟ قال لك لأن احنا قلنا زمان أن الناس إنما تتكلم بما تسمع، فاللفظ الذي لا تسمعه أذن لا تجد لسانا يتكلم به، هيتكلم منين دي؟ ولذلك لما تلاقي واحد مثلا عيل كان كويس مؤدب ما بيقولش ألفاظ قبيحة، وبعدين جه في حتة كده وبعدين جت على لسانه ألفاظ قبيحة، تقول الله هو سمع دي منين يقول؟ الله كأن البيئة الأولانية ما كانش فيها إيه؟ يقول لك اصل كنت قعدت في حاره الحاره الفلانيه مده كذا مده كذا بمناسبه كذا، فشويه الفاظ كده ايه راحوا الودن. يبقى اذا اللغه بنت الايه؟ المحاكاه. ما تسمعه الاذن يحكي ايه؟ اللسان. قلنا احنا قديما ان اللغه ليست جنسا وليست دما، بمعنى انك انت لو جبت انجليزي ورميته في قلب جماعه عرب هيتكلم انجليزي ولا عربي؟ هيتكلم عربي. ولو خدت واحد عربي ورميته عن انجليزي يتكلم ايه؟ الله. اذا هي مش كنز، انما هي ايه؟ بنت المحاكاه. ده اللغه الواحده نفسها فيها الفاظ ما فيش لسان يتكلم بها الا ان سمعها، الفاظ ما سمعتهاش هتيجي على لسانك ازاي؟ يبقى لازم تكون في ايه؟ سمعتها. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمي المجتمع الايماني من طالات السوء التي تطرق اذان الناس. ليه؟ لانها ستعطيهم لغه رديئه. اللغه الرديئه ما دام سمعها لازم هيتكلم بيها، ولما يتكلم بها يبقى المجتمع شكله ايه بقى؟ يبقى طالات سوء في اذان سوء في السنه سوء، يبقى مجتمع ما ينفعش. فقول اياكم ان تلتقى السنتكم بشيء لا يحبه الله. لان المساله مش انت بتريح نفسك بس، انت بتريح نفسك بكلمه انما هتدرك اجيال، لان اللي سمعوها هيقولوها، وبعدين لما يقولوها ناس هتسمعها، واللي الله تبقى المساله ايه؟ وعليك ايه؟ وعليك مزرها. هم يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي اذان المجتمع الايماني من قالات السوء. وقالات السوء دي قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل. فان زادت في الحق مثلا ما نقدرش نقول ان الناس كلهم صادقين. اذا جاز لواحد ان يبتدع واحدا بسباب، الا يجوز لواحد اخر ان يدعي على انسان سباب؟ نصح الله. اذا المسألة الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يحمي الاذان الايمانية من السنة السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. اذا مقابلها ولكن يحب الجهر بالايه؟ بالحسن من القول. يبقى دي اول حاجة كلام الحلو نقوله، ده كلام على الاول. طب ساعة ما يحكم المجتمع الحق دي أيعالج ملكة على حساب ملكات الأخرى؟ ملكة نفسية فيها حب الانتقام، حب الدفاع عن النفس، حب السخط. من استغضب ولم يرضى فهو حمار، يبقى ناقص التكوين. اللي يستغضب ولا يرضى يبقى حمار. يبقى إذا لازم فيه ملكة. معنى ذلك ربنا بقى يخلي الناس كده ما تقولش كلمة سوء تنفس بقى عن نفسها تريح نفسها. أم قال لك لا، إلا من ظلم. يا سلام عبارة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ليه؟ أم قال لك لأن الظلم دي اخذ حق مني لغيري. والانسان حريص على ايه؟ على نفسه وعلى حقوقه. فاذا ما ظلمت ملكت نفسي بتغضب وتفور، فاما ان انفس عنها واما ان اثبتها. ان قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويسكت، يعمل ايه في النفس البشريه؟ عمليه كبت. وعمليه كبت دي ان جاز ان لا تتكلم الان اطاعه للامر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فقد تنفلت على الانفعال. وبعدين تنفجر كل ما تدي حاجة اكثر من طريقة ماذا تصنع؟ تنفلت. فربنا مش عايز ايه؟ لا، انا لا احب الجهر بالسوء من القول، لكني اريده في حدوده، في حدوده المنفسة عن غيظ القلوب، لانني لا احب ان اصلح ملكة على حساب ملكة اخرى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم فليغير من وضعه. يعني يعمل ايه؟ يعمل اي حاجه، يقوم يرجع يروح يصلي اذا حضره امر قام الى الصلاه. ليه؟ بينفس تنفيس حركي. علشان ايه؟ عشان يخفف ضغط المواجيد النفسيه على النفس الفاعله. يوم لما ايه؟ يعني زي ما فكيت انت الصمام شويه تتنفس الايه؟ تتنفس الطاقه شويه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فالظلم يجهر. ليه يجهر؟ ام انك الجهر له حاجتين اثنين، انه نفس عن نفسك عشان ما يكذبش، ثانيا انه اشاع واعلن ان هذا ظالم. يبقى كل الناس تعاملهم معاه يحتاط، وحتى لا يعلم احد انه بمنجاه من سيئاته التي يفعلها، ده يسر وده يسر وده يسر، يستشرف لعمل ايه؟ في عمل السيئة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. واياك بقى انك انت تتوسع في حكاية الظلم دي، لان الذي ينالك اما فعل واما قول. يا ترى تناولك بلسانه ظلمك بلسانه، ظلمك بجوارحه ففعل ما يغضبك. فكن بمقياس الايمان على قدرنا، من اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى، بمثل ما اعتدى الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لا يعطينا في الاستثناء الا على قدر الضرورة، وبقول اياكم ان تزيدوا عن هذه الضرورة. ليه؟ لانه ان كان ظلمكم مقولا فانا سميع، وان كان ظلمكم مفعولا فانا عليم. يبقى ما فيش واحد يتزيد ولا يعمل اي حاجه. يبقى عمل الضوابط الايمانيه والضوابط النفسيه فازاح الكبت. لكن امعنى ذلك انه قفل باب الطموح الايماني؟ صحيح لك انت اذا ظلمت ان تجهر، لازم تجهر. لا والله، ان كان عندك طموح ايماني بقى ما تجهرش ولا حاجه. أم قال لك الله، إذا هناك فارق بين أمر يضعه الحق في يدك أنت وأمر يلزمك قصرا به. ففي ناحية الجهل جعل إيدك، لكن حب أن يكون عندك إيه؟ عفو. ليه؟ أم قال لك لأنه المبادئ القرآنية بتتساند مع بعضها. يوم لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يوم لما يجي واحد ظلمنا وبعدين اباح الله لي ان اجهر بالسوء من القول فيه، وبعد ذلك لا اجهر بالسوء من القول ولكني اعفو عنه، غالب الظن أن صاحب السوء يستخزي، ولما صاحب السوء يستخزي يعرف أن فيه ناس أكرم خلق منه، ولا يتعب الإنسان إلا أن يجد إنسانا خيرا منه في شيء. اللي بيتعب الناس إيه في الحياة؟ إنه مش عايز حد يبقى أحسن منه. طيب لما تشوفه أنت كده بقى يعني عفا كده، إشمعنى بقى يعني ما تحبش بقى أنك تكون أحسن منه؟

جاءت المسألة لله بقدرة غير محدودة إن أراد أن يرد عليك. خلاص؟ وبعطاء غير محدود إن أراد أن يرضيك ويكافئك. يبقى من دي نفعة ومن دي إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. مسألة الجهر بالسوء ولكن مش عايزك تجهر إلا إذا كنت إيه ظلمت، يبقى فيها جهر وفيها إيه إخفاء. فقال إن تبدو خيرا اللي هو هتعمله في إيه، تعمل إيه، تبدو الخير يعني إيه، تعمل خير ظاهر كده أو تخفيه. ده ظاهر وخفي دي على مين؟ على الأغيار البشرية، انما غير ظاهر وغير خفي بالنسبه لدى كله ايه، كله واضح. ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء مناسب للايه، للعفو، فان الله كان عفوا قديرا. لا يمكن ان يكون للعفو مزيه ايمانيه الا اذا كان مصحوبا بقدره، لانه ان كان عاجز ما يقولش عافيه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعفو مع القدره، فان اردنا ان نعفو ايضا نتخلق باخلاق الله يقول ايه، عفو مع القدره. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا ان نستخزى وان نستذل، ولكن يريد منا ان نقول ايه، قادرين. وما دام قادرين يبقى العفو عن ايه، عما اخترعه، يبقى دي المزية. وإلا عفو العاجز يعتبر عفوا، مش كانوا يعني زمان يقولك لا ده وصل ديه، يعني انت ما عملتهاش تكرما، انت عاملها لأن الوضع انت ما تقدرش تعمل الا كده. يبقى إلا عفوا قدر. فمن أراد أن يتخلق بأخلاق الله فليأخذ من عطاءات الله في الكون ليكون قديرا، ليكون عزيزا، بحيث إن له أحد بسوء يبقى إن عفا فإنما يعفو عن مقصده. فإن الله كان عفوا قديرا. وقلنا زمان أنك إذا لمحت كلمة كان على نسبة لله سبحانه وتعالى، نسبة غفران له أو نسبة رحمة، نقول إيه كان ولا إيه ولا يزال، لأن الفعل مع الله ينحل عن الزمان الماضي وينحل عن المستقبل وينحل عن الحاضر، لأنه ما دام كان وهو لا تناله الأغيار يبقى يظل ولا ما يظل، يبقى يظل.